والدي العزيز إبليس الكبير، لقد استطعت اليوم أن أفرق بين شابين سيس. جعلتهما يقعان في غرام مزدة واحدة، ووسوست لكل منهما ألا يتنازل عن المزدة، فاختلفا وتناحرا. ثم تشاجرا وتقاتلا. ثم فتح كل منهما على الآخر المطوى وشرعه بعض يا معلم. أما أنا يا والدي العزيز فقط أوقعت بين ألفوس أهلاوي ويلو دراجونز الإسماعيلي. فقد جعلت رجل الدين كان ذاهبا لدور عباد ينظر إلى مفاتن امرأة جمدت السنين يا معلم. حينما رآه تعلمون ماذا قال؟ ماذا؟ الله الله الله. هذا رأيت ما رأيك والدي؟ أرأيت ماذا يفعل أبناؤك في بني آدم؟ أرأيت أننا نستطيع أن نعمل في الأرض فسادا ونفرق بين المرء وزوجه؟ أرأيت؟ أرأيت أنكم بتشتغلون يا أولاد الكلب. لو سمحت يا بابا احترم ألفاظي. احترم ألفاظي؟ الحقونا يا شاطير، تعالوا شوفوا تبت عيالي يا منسى. في التمنة عايز أبوها إبليس الكبير يحترم ألفاظي. بابا فتنة ما تقصدش. يا نهار أسود يا نهار أسود. في إيه يا بابا؟ أنت بتعمل إيه؟ أهدي بين فيش طال في الدنيا يهدي بين الاتنين. صدقني برضه ما أقصدش. لا تقصد يا حلزون، تقصد وأنا مش هعدي هان. خلاص يا بابا سامحني أنا آسف. كمان بتتأسف؟ فيش طال في الدنيا يتأسف. طب أعمل إيه دلوقتي بقى؟ خلاص أعمل حاج واحد الله قلبك وصلي على النبي. واحد الله؟ شيطان ابن إبليس بيقول لأبوه واحد الله؟ بابا مش هو خلاص هي كده انتهت انتهت يا ولاد ابليس. وللاسف انا مضطر اعيد حساباتي واعمل اللي ما عملتوش من ايام ادم. بابا بابا ما تقدرش بابا بابا. ايه ده اوفر؟ انا قلت يمكن اصعب عالم يرجع. لا ابوكم مش هيرجع. بيني وبينكم انا خايف من اللي هيعمله. هيعمل ايه؟ هينتحر؟ يا هبل يا هبل، ابوكي ما بيموتش اصلا. اوبا يبقى هيتبرى مننا. ده اكيد حصل يا بيه، بس برضه مش ده اللي امال ايه؟ بصوا انا حاسس كده ان ابوكو حاسس ان ابوكو لا لا لا يتقطع لساني قبل ما اقول. يا عم انت هتشتغلنا ما كل مره بتقطع وبيطلع واحد تاني غيره. قول يا جماعه انا حاسس كده، حاسس ان ابوكو نبوكو نو يتوب. ايه؟ يتوب؟ يعني بعد ما طلعنا من الجنة واتفهم وقالوا مش سابق يرجع دلوقتي يتوب؟ شفتوا المصيبة؟ بيت واحدة ايه اللي هيخليه يتوب؟ احنا يا شيطان تنكروا اننا ملناش اي لازمة وما عملناش اي حاجة من اللي قلنا له عليها. انت يا شيطان اللي خليت راجل الدين يبص للمسلم، وانت يا فتنة اللي وقعت بالأطرس. لا لا لا لا لا تعطيني الشبيب بسببه. بس كل ده حصل فعلا. حصل بس ما كناش احنا السبب فيه، لان البني ادمين اصلا ما بقوش محتاجين الوسوسه بتاعتنا عشان يعملوا الشر. والمصيبه الاكبر بقى انهم هما اللي بقوا يوسوسوا لنا واتاثرنا بيهم. تنكر يا شيطان انك بتاخد في اجره من بتاعتهم؟ وراس ابوك ابليس الكبير ما اللي قلت لك. على فكره بقى انا كنت بجرب مش اكتر يعني. يا حبيبي والتجربه دي حد ذاتها تقصر. نعم يا اخويا، ما انت بتضرب ورا الشيطان، قلت لك حاجه. معقوله ابن ابليس ياخد منشطات؟ يا سلام، مش احسن مش ان كله تحت السلم؟ اوعى كل فتنة. ده احنا طلعنا فاتحين دولاب على بعض من ورا بعض. وهي دي المشكلة، بقينا نقلد البني ادمين ونسينا اصل مهمتنا على الارض في نشر الشرور بين البشر، وتحولنا وبقينا احنا اللي بناخد منهم الشر ونطبقه. عايز تقول لي ان ابوك هيتوب عشان حس بفشله؟ ايوه، وللاسف احنا السبب في مشكلته. تخيلوا بقى آدم لما يعرف ويشمت أبوكم ويطلع له لسانه ويقول له أنا انتصرت عليك يا فاشل. لا مش هيحصل، مش هيحصل على زول، إحنا لازم نحكم بأبونا. هنعمل إيه يعني؟ أنا عندي فكرة، إحنا نرجع لشغلنا التقيل بتاع زمان، نوسوس للناس فيعملوا الشغل. لما أنت لسه قايل بنفسك إنهم بيعملوا الشر من غير حاجة. هو فعلا كده، بس أكيد أكيد يعني في فئة لسه مخلصين وعندهم إيمان. طب وإحنا هنلاقيهم فين دول؟ هندور عليهم، أيوة هندور عليهم، هنشوفهم ساكنين فين وهنروح، هنروح لأعمد سكان الأرض، هنشوف فين أفضل مدينة ونركز كل جهودنا عليها. مش هنسيب مكان إلا ودورنا فيه، في الشرق، الغرب، أعالي الجبال والسهول والمنحدرات، بلاد ما وراء البحار، آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، القطبين الشمالي، الجنوب، أنتاركتيكا. يا عم وإيه اللي دخل ده واتصل وخد في الكلام ده؟ هو أنت كل ما تتنفس تلسعني في ديلي؟ خلاص أنا آسف أنا آسف. طالما بدل وجع الدماغ ده كله ما نعمل سيرش على جوجل ورايح دماغنا يا عم. متأكد ان دي افضل مدينه في العالم؟ يا عم ما كان قدامك جوجل قال ان افضل مدينه في العالم اسمها ايطوبيا، ودينا حالتنا الارض من شرقها لغربها وما لناش غير مكان واحد ليه نفس الاسم اهو. حتى شوف اليافطه مكتوب عليها ايه، ايطوبيا. ايه ايطوبيا دي ولا مش ايطوبيا؟ ايطوبيا معناها المدينه الفاضله، بس من شكل الناس هنا ما اعتقدش خالص ان ليهم اي علاقه باي فضيله. يعني انا هكدب عليكم مثلا؟ انت شطار وطبيعي انك تكذب. لا بنت لا بنت ما تكذبش على الواد الشاوتين ابدا، برضه ما بثقش فيه. خلاص خلاص تعالوا نشوف بيعملوا ايه ونحكم بعدها. انت بس استنوا بس قدام الواد ده، انتوا متاكدين ان احنا متخفين ومحدش شايفنا؟ اه انت مش معنى انا شايفه عشان احنا شلاتين زي بعض يا هبل، احنا نشوفهم هم ما يشوفوناش. خلاص توكلنا على الله. ايه بتبصولي ليه؟ انا نفسي افهم انت ليه مش قادر تقتنع ان انت شطار؟ بصوا يا جماعه والله زين نسيت، ولما قلت الابليس الكبير واحد الله كنت برضه نسيت انت بتروح دوامه من ورايا. يا انا لا والله العظيم، بس انا كنت اصلا يعني بس انا كده اتاكدت انك اخويا. يا جماعه فهموني بقى يا جماعه، انا من كتر ما عشتي اللي بلاقيين بقيت اتكلم زيهم، بس ده مش معناه اني نسيت اصول الشيطانيه، لا خالص يا بابا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه قبل ما ابوكم يتوب ويفضحنا ولا مش شياطين. صحيح يلا بينا. اه يلا. اللي بعده يا جنرال. اللي بعده يا معلمه بجع. اللي بعده يا ست البجع. اه الولا حنطيره معلمه. فليتقدم حنطيره. خدي يا معلم الغله كما يجب ان تكون، 560 جنيه. سقفوا له عيال. بس كفايه تسقيف لحد هنا، اديني صيادتك يا حنطيره، اطلع بقى باللي ضربته في جيبك. ايه ده انت بتشكي فيا؟ ده انا حنطيره. ايه يعني حنطيره؟ خدت كاس العالم يعني وانا نايمه على وداني؟ جنرال. نعمني يا معلمه. الواد ده يتفتش تفتيش ذاتي. اوامرك يا ست البجع. يلا يا ادخل يا ما تتنعش، خش جوه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده زقله. فين المدعوه زقله؟ موجوده. اتقدمي يا بنت، فين غلتك؟ اتقدمي يا بنت تحب على ايد معلمتك وقدمي غلتك. لا يا معلمه انا ما زرقتش حاجه النهارده. ليه زقله؟ عشان ضميري ما طوعنيش. وكمان طلع لك ضمير من ورا ظهري؟ ترع لها ضمير امتى دي يا جنرال؟ والله ما اعرف يا معلمه. اسمعي زقله، كلامك ده ما ينفعنيش. انتي ناسيه انا تعبت في تربيتك قد ايه؟ اخس عليكي. لا بجد اخس عليكي. نسيتي يا بت؟ نسيتي؟ ده انا اللي اديتك الفرصه وعلمتك تمدي ايدك في جيوب الناس. ايوه صح، وعلمتها ازاي تطلع على المواسير وتنزل في 5 ثواني. رقم قياسي. كان املي ساعتها تلعب عقله وتخش الاولمبيات وتجيب ميداليه لمصر. بعد ده كله تيجي تقولي لي ضميرك ما طوعكيش؟ اخس عليك يا زقلة. لا لا لا بجد اخس عليك يا زقلة. يا معلمه. مفيش معلمه، جنرال. البت دي ما بتسرقش، يبقى ايديها تتقطع. رفعه الارض. لا يلا بقى. هما هنا بيطوعوا ايدي اللي ما بيسرقش. هي دي اوتوبيا، هي دي المدينه الفاضله. انا مالي، انا بحثت على جوجل عن افضل مدينه فطلعت لي اوتوبيا. وادي اليافطه قدامك اهي. اوتوبيا دي ولا مش اوتوبيا؟ اوتوبيا ولا مش اوتوبيا؟ استنى استنى، اي مدينه مهما كانت فاضله اكيد بيبقى فيها عنصر شر عادي. يعني مش كل الناس، واللي شفناهم دول اكيد قل ما بيعرفوش عن كل الناس اللي هنا. يا ابن الايه يا بارسه، تصدق انت صح، اكيد في ناس تانيه كويسين. تعالوا نشوف دول. جميلة، أنا آسف. ما تقولش آسف، أنت مش بني آدم، أنت نجل، نجل. جميلة صدقيني اللي حصل ده كان غصب عني، ما كنتش في وعي. ما كنتش في وعيك يا جميل؟ طب أنا ذنبي إيه يا جميل؟ ذنبي إيه؟ اتفضلي، آدي عينة تانية من يوتوبيا بتاعتي. بالعكس، الناس دول مش أشرار. بعد عملتهم السودة دي؟ أيوة. لحظة انهم زعلانين جدا من اللي حصل، وده يدل ان جواهم مؤمنين صح، وبالتالي بقوا ندمانين، وخوفهم من عقاب السماوي هو اللي وصلهم لكده. اما الشرير فما بيندمش على شر ارتكبه. يا ابني ليه يا ناصح؟ يا ابني قلت لك شيطان مش فاتح محل في سفارات خليج. تعالوا بقى نشتغل على مهمتنا، ان هم ما يحسوش بالندم. عايزينهم يرتكبوا نفس المعصيه دي تاني وينسوا اللي فيها عقاب قوي. قشطه جدا. يلا بقى، الان الشياطين يعودون الى العمل. و خلاص بقى يا جميله، حاولي تنسي. انسى ازاي يا جميل؟ ده انا عملت اللي عشان اوزع ابويا يسيب لنا الدكان فاضي ونعرف نقعد مع بعضينا. تقوم تقعد ساعتين معايا تحت البنك ما تقولش فيهم ولا كلمه قبيحه. ايه ده بقى؟ ده انا ياما استنيت اللحظة دي، اللحظة اللي تيجي عليا وليك بتبصلي فيها بصة مش محترمة. ليه يا جميل؟ ليه يا جميل؟ جميلة، ماجي ما فكروك؟ ترجم. انا اسف، كنت فاكرك مؤدبة. وانا كنت فاكراك بتفهم. خلاص، اللي اتكسر يتصلح. لا لا لا، سوري، اللي متصلح نكسر. اهو ده الكلام، يلا بينا. واضح يا جماعة اننا في الناوي ولا؟ لا يا اختي، واضح اننا مركزين. خلاص نشوف ناس تانية او اي مدينة تانية وخلاص. لا بقى، انا قفلت في دماغي وهشتغل على بيت. يا ابني هما مركزين لوحدهم، هتعمل ايه تاني؟ بنت دي مش ليها وقفة. ايوه خلاص، مهمتك دلوقتي يا فتنة انك تستخدمي قدراتك وتجيبي لنا ابوها لحد هنا عشان يمشوا مع بعض. طب واحنا كده هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان الواد هيضطر يتجوز البيت ويكسر اللي صلحها. لا يصلح اللي يكسر. ما علينا، فلما يجوا بقى يعملوا ده نلعب في دماغ الواد فما يتجوزهاش، وكده نكون عملنا حاجه شريره. جاب عليا الجمره تستم من ظهر الثروه ممكن نخلفها. يا شيطان يا جدع، فكر وقف. امال يا جدع، يلا بقى فتنة، استخدمينا قدراتك، عايزين الراجل ده هنا دلوقتي. طب وسعوا كده شويه، وسعوا بس شويه كمان عشان ما تتفزوش. شوفوا اللي هيحصل. حلو يا بانس. لا لا لا بجد حلو. ايه ده؟ ايه ده؟ هو بانس راح فين؟ ده كان قدامي هنا دلوقتي. ايه ده؟ هو اللي جاب البيت هنا؟ شكلك ازازه مغشوشه وبتضحك عليا. روح المحل اطمن على بنتك. المحل المحل المحل. وبعدين بقى في الهرطلة اللي انا فيها دي، وانا بخرف ولا ايه؟ ابويا عم سرحان. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. عم سرحان كيجي ناهي؟ لا حبيب لا مش هتضحك عليا لا. طب افهم الاول. افهم ايه يا جميل؟ تزعلني في ظهري؟ بتخني وبتلعب بديلك مع بنتي يا جميل من ورايا. ديك اهي شرنج بيعرف يجي يتكلم بسرعه. كيوكي بنتي الشريفه النظيفه الظريفه اللطيفه. ليه جميل؟ ليه جميل؟ قولي ليه؟ وين العلم؟ وين العلم؟ وين العلم؟ يا بابا هو انت شفتنا في وضع غلط لا سمح الله؟ امال كنت بتعمله ايه يا اختي تحت البنك؟ كان بيحط لي قطر وحط لي في عين ونقص العين التانيه. طب مش تقولوا كده من الاول، خليتونا زن فيكوا الزن البطال. لا بابا استغفر الله العظيم، مش عارف الناس بقت تظن ظن وحش في بعضها ليه؟ متاخذنيش يا ابني، انت عارف ان انا اب وعارف كمان الاب بيخاف عن بيته قد ايه. انا الحمد لله الحمد لله معود جميله بنتي على الادب والاخلاق من صغرها. امال ايه الادب والاخلاق اهم من اي حاجه طبعا. يعني تقدر جميله بنتي تطلع البيت بعد الفجر؟ ده كان يموتني. سمع ونعم الاخلاق. طيب اسيبكوا انا بقى عشان تحطيها القطره في العين التانية. ومش هوصيه. عيب يا عم سرحان، بنتك في عناية، روح انت شوف كنت بتعمل ايه وما تقلقش. ماشي. متأكدين يا جماعة ان احنا شاطين؟ بصراحة انا بدأت اشك في المعلومة دي. وانا بعد ما شفته مضطر اقول حاجة واوعى تزعلوا مني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا انت تنرفز يا شيطان وعصب نفسك، عصب نفسك يا اخي ما تبقاش مؤمن. نرفز بني ادمين يا اخي، ده احنا طلعنا غلابة يا عم. تعالى حمودة حبيبي، ده انا هعمل معاك واجب السنين. ملازمته ايه يا سلخاوي؟ عشان تعرف انا بحبك قد ايه. اما كنا قعدنا في حتة تانية لازم يعني تجيبني لحد منطقتك. امال عشان اعرف اكرمك بمزاج. تعالى تعالى كلك واجب يا سلخاوي. الحق الحق، واحد بيعمل خير جايب صاحبه عشان يكرمه. بقى انت بقى بتستخفني وبترشد الحكومة عليا وتقول لهم اني بلطجي وبروع الامينين. مين الامينين دول يا؟ ايه ده؟ ايه ده يا سلخاوي؟ انت جايبني هنا وعامل لي كمين؟ مع اني ما بحبش كلمة كمين دي، بس عشان تعرف تعملها وترشد عني تاني. بترشد عني حمودة؟ فكرك يعني الحكومة هتعرف تعمل معايا حاجة؟ ما حصلش يا سلخاوي. لا حصل يا حمودة، وهقدبك. ودلوقتي هتعمل ايه؟ هخطفك واخدك رهينة، يمكن اطلع من وراك بدية. ديت ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك هتخطف نجيب ساويرس؟ ده انا اهلي كلهم شحاتين، يعني مش هتطول منهم جنيه واحد. انا اللي قايمك مش انت، مش انت اللي تقيم نفسك. قدامي اهو قدامي. راح بيا فين يا سلخاوي؟ سلخاوي يقول لك هو اللي هيقيم. فاكر نفسه لقيت راجل التحكيم. يا جماعه انا اتخنقت وبجد جالي احباط. يوتوب يدي ما فيهاش واحد كويس للاسف. وابوكم هيتوب من شوية، كان لازم يعمل كده بعد ما حس انه عبيط وخد على قفاه. قال لك انا ايه اللي يخليني اشيل ذنوب الناس كلها لوحدي، وهم اصلا البشر خاطئين بطبعهم وغرائزهم هي اللي بتحركهم. صراحة ليه حق، واحد مكانه حاسب على شريف لوحده. ممكن ابوكم صعبان عليا يا جماعة. خلاص تعالوا نعيط على شاري. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. على فكرة بقى مش هينفع نعيط. ليه؟ عشان احنا عمرنا معيطنا بكده، وخاف لما نعيط دلوقتي دموعنا تبقى تمثيل وافوار، وافتكر ان ابوكم ما يستاهلش الا دموع حقيقية. طب نعمل ايه دلوقتي يعني؟ هنقاوم عشان مش ابن ادم اللي يخلي ابن ابليس يعيط، وهندخل المعركة بقدر من حديد ومش بنتسحب وهنستنى. يعني انت قصدك نشرب بريل؟ بريل ايه؟ قلت لك 100 مرة بطل تتفرج على اعلانات البني ادمين دي. فاكر اخر مرة اتفرجت على اعلانات بطولية؟ ما تفكرنيش بقى يا عم. لا ايه هو حصل له ايه؟ انا اسف يا حلزون، انا اسف مش هعملها تاني والله. ممكن بقى تكمل كلامك عشان نشوف هنبين نعمل ايه؟ وين ايه؟ احنا هنغير تبقى ايه؟ هنلعب في ليبرو؟ لا هنلعب على مصيات الدفاع. هما شرارة؟ مش هنسيبهم الا لما نهديهم. ايه؟ شيطان عايز يهدي البني ادمين؟ كنت عارف انك مؤمن، كنت عارف انك مؤمن. يا ابني انا مش بتاع سندوتشات، انا بتاع معصيات. وبعدين افهمهم، هما كده كده عاصيين، فلو عصيناهم زياده برضه مش هنبقى عملنا حاجه. لكن لما نهديهم ويبقوا تمام نشتغل احنا ونوقعهم في الموضوع، وبكده يبقى رجعنا لمهمتنا الاساسيه وخدنا مكانتنا في اصل الشرور بين المخلوقات ورفعنا راس ابونا ابليس بين الشياطين، فما يحسش انه فاشل ويرجع لموضوع التوبه ده. تصدق انك اثبتتني دلوقتي انك شيطان صايع؟ عيب عليك، قلت لك يا شيطان مش نادر محل ادوات صحيحه. ولا ايه حكايه المحلات معاك؟ يلا بينا نستعيد. يلا انت بتشمري ليه يا ولية؟ احنا لازم نتعارك. انا بقول نستعد عشان نهديهم مش عشان ندخل معاهم في خناقه. اوكي سوري. بدنا كتير. اول حاجه استنى استنى استنى بس استنى استنى كده، انت جبت الخريطه دي منين؟ انا شطار وليا قدرات، انا اقدر اجيب اي حاجه من اي حاجه. طب الخريطه دي فعلا من الخطه بتاعتنا ولا انت لقيت خريطه في سكتك فجبتها؟ وما دام ملهاش علاقه جبتها ليه؟ مش انا دلوقتي عرفت ارد على السكر. كمل. اختار مجموعه اشخاص مجرمين عاصيين جدا، اشرار ما بيخافوش ربنا، يعملوا اي حاجه عشان يشبعوا غرايزهم، وكل واحد مننا هيشتغل على حد منهم من الف ايمان لحد ما يبقى من العارفين بالله، ثم تبدا مهمتنا الاصليه نرجعهم لعاصيين مننا. استاذ بكم جدا، بس اهم حاجه ننفذ الخطه بالظبط. ما تقلقش يا حلزون، الموضوع بسيط، بدل ما نوسوس للناس بالشر هنوسوس لهم بالخير. لا المره دي مش وسوسه وبس، احنا لازم نندس في وسطهم. تبقى جد يعني؟ بالظبط. لا يا عم انا ليه؟ مش هسيبونا في حد، وبعد كام يوم يطلعوا يقولوا علينا اننا بناخد تمويلات اجنبيه ومعرفش اتدربنا فين وشغالين مع السي اي اي. يا عم انت فاكر نفسك يا وائل غنيم؟ بعدين احنا هنهدي الناس عن طريق التواصل المباشر معاهم. ايه؟ التواصل المباشر؟ انت قصدك نظهر لهم؟ ايوه. ووقت يقولوني فين يا حبيبي؟ حول ونظهر لهم في صوره بشر. مش هينفع حنزور، ابطل الحركه هيموت فيها يا جدع. هو مين بس اللي هيقول لابوك؟ ابوك دلوقتي مش فاضل لنا وزمان قاعد بيتفرج على القناه ده. ولو انت برضو عندك مشكله تانيه، تحولنا لبني ادمين عايز تراخيصني للقياده الشيطانيه العليا. صح. اوامر المخالفين احنا نقدر نتحولهم مثلا، بس كده ما مخالفين. حبيبي احنا اصلا شياطين وبطبيعتنا ما بنحترمش قوانين، ولازم تعرفوا ان مهمتنا مش سهله ولازم هنلاقي فيها غلطات. ما تنسوش بقى ان كل ده عشان خاطر ابوك. سوري انا برضه مش واقف. وانا كمان. ايزي جدا. نعمل تصويت. والقرار الاغلبي. ايزي. اللي مش موافق على فكرتي يرفع عيني. انا مش موافق. موافق. ايه ده؟ في ايه؟ دي مش ديمقراطيه. ده تزويد. وانا اشتغل. المفروض ان انا ما بحترمش القوانين. قول بقى انك بتحقق مصالح شخصيه باسم الشر اللي بتنتمي ليه. فعلا، وانت حلزونت عمرك ما بتغسلش بين الشر والسياسه. انا عمري ما بتحب الشر والسياسه، ودايما كنت بنادي وانتم عارفين كده كويس. وبعدين لازم تفهموا المدافع عن مبادئ الشيطانيه، ودي مبادئنا اللي تعودنا عليها. ما دام بتدافع عن مبادئ الشيطانيه يبقى اوكي. خلاص. ما عنديش مانع، بس بشرط نتعاهد على ده ما بيننا. هقاو قديم عشان ترجع لكلامك وتقولي ان انا شياطين ومالناش عارف وعيب غيرك. ده انت مش شيطان، ده انت بني ادم. مش هرد عليك، شيطان. اوكي اللي تشوفوه. خلاص هنظهر لهم وهنعيش معاهم وهنهديهم. ديلي ديلي. طب ما دام اتفقنا بقى نديها لعبة شيطانية كده من بتاعتنا احتفالا ببدء مهمة. يلا واحد اثنين ثلاثة. على فكرة الضحكة دي افضل من سكة تحت الخريطة، عايزين نبقى نخدها شعارين العالم. استبحثت عن السكان الجداد اللي سكنوا في نمرة 8 يا جنرال؟ استبحثت معلمة وجبت كل المعلومات عنه. طب اديني. هما تلاتة اخوات، الكبير اسمه هداية شيخ وبتاع ربنا وبيكره حاجة اسمها الحكومة، تقريبا كده تشد امن دولة قبل كده. حلو، ما منوش خوف يعني؟ لا منه. ازاي؟ انت فاكرة اخر شيخ كان في الحارة هنا؟ ياه، ده كان من سنين طويلة قوي يا جنرال. هو ده. نسيتي بقى انه كان بيقول للناس قال الله قال الرسول وكان هيعصي العيال علينا؟ وبصراحة انا خايف الشيخ ده يطلع نفس عينة اللي قبل. والله لو طلع زيه يبقى يستاهل اللي حصل اللي قبله. احب الدماغ الرايق. والتاني اسمه هادي، بيقولوا عليه مدرس. مدرس من بتوع الف ومباء وجدول الضرب وامل وعمر. اه معلمي، شفت الحراوة اللي جرالها؟ طب ايه رايك بقى نص المدرس ده انا هعلم عليه. هتعمل فيه يعني؟ هتعوره؟ لا همده. اشمعنى؟ عشان انا فاكر اليوم الوحيد اللي دخلت فيه مدرسة وانا لسه عيل، والمدرس مدني قال ايه اتحرشت من مدرستي. ده ايه الظلم ده؟ مش بقولك، ومن ساعتها ما عتبتش باب المدرسة تاني، وبدل ما اتعلم وابقى باشمهندس ولا رائد فضاء بقيت زي ما انت شايف. وعشان كده حلفت يوم ما هشوف مدرس مش حسيبه الا لما مده. بس انت لو عملت كده هتزعل الست الدكتور اخته منك. اخته؟ ما تزعل. تزعل ايه بس يا عم، ده اللي زعلها يخش النار. ليه ليه ياض ايه بس؟ دي مزة اخر 70-80-90 حاجة. حلو يعني؟ حلوة بس اصبر اصبر، دلوقتي تعدي وتشوفها. شوقتني. يا اسمها ايه؟ هدى، بيقولوا انها دكتورة. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتكلمها هعمل فيك ايه؟ ايه؟ يبقى اتفرج على المرأة والسطور وانت تعرف. طب ثواني، رايح فين؟ هرمي كل الكياس اللي في الدكان. اهي نزلت يا معلمي. يا مرحب يا مرحب بالسكان الجداد، والله الحارة نورت من ساعة ما جيتوا. منورة بأهلها يا ست بجعة. ويا ترى ناويين تقعدوا هنا كتير؟ ده على حسب ما نستريح في المنطقة. يبقى هتستريحوا آخر حاجة. محسوبك سلخاوي حامل منطقة بأكملها، ولو عاوزة أي جثة تشرحيها أنا تحت أمرك. جثة؟ مش أنت دكتورة وبتاخدوا جثث وكده؟ لا لا، مش بتاعت جثث حضرتك، أنا دكتورة في الأدب. في الإيه؟ بتقول لكم في الأدب. في الأدب؟ أول مرة تسمعوا إن حد عنده دكتورة في الأدب؟ يا عين أمك يا أختي، ضيعتي عمرك كله عشان تتعلمي الأدب. أيوة. ليه؟ هو أبوكي ما ربكيش؟ لا طبعا يا معلمة، مش الأدب اللي في دماغي، الأدب اللي هدى أختي درسته وأخذ الدكتورة فيه هو نوع من أنواع الفنون. فنانة يعني؟ مشيها فنانة. لا ده احنا هنبقى حبايب ان شاء الله، ده احنا ممكن نعمل دويتون. دويتون؟ دويتون. تعالى اما رسيك على الحوار كله. بص يا ستي استاذ. نعم. عايزك تديني درس تعلمني اقرا واحسب. بس كده يا ستي؟ من عيني. طب تعالى اما نتفق، هات لنا شاي ياض يا نص. عناية يا معلمة بجعة. وعندك 2 شاي سكر بره للمعلمة بجعة. عم الشيخ، انا عايزك في كلمتين. خير؟ لا مش هينفع هنا، تعال عند الدكان عشان ده موضوع سر ومش عايزة حد يسمعني. حاضر. ايه بقى الموضوع المهم بتاعك؟ بصراحة كده انا عملت حاجات غلط كتير. جميل. عرفت ازاي؟ لا انا قصدي جميل ان الواحد يعترف بالذنب وان الندم هو بداية التوبة، مش قصدي يعني جميل اللي ما علينا. كمل. ليه كده يا معلمة؟ وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 استاذ زي اللي قدامك ده. قولي بقى انت مش عايزة تتعلم ليه؟ خايف اكشفه وهو بينصب عليا وبيغلطني في حساب الغلة بتاع العيال اللي بيلها في نصه. ايه ده؟ انت بتشك في ذمتي يا معلمة؟ ده على اساس اني دبوس؟ بشك في ذمتك. ازاي يا معلمة؟ ازاي تشك في ذمتي؟ انت ما تعرفيش ان انا ابقى مين؟ حرامي سابق ومدير اعمال شيخة منصر حاليا، هتكون مين يعني؟ كده؟ طب ماشي يا معلم، مادام بتشك في ذمتي واخلاقي شوفي لك حد تاني يمسك الشغل، والله ما انا قاعد غور في 60 داهية. هو انا مش هلاقي غيرك يمسك لي الشغل؟ ده انا معايا استاذ قد الدنيا، ولا ايه يا استاذ؟ قلت اني ما عنديش مانع اني اعلمك وهتمسك لي الشغل، بس دي قصاد دي انت هتزليني عشان تتعلمي. لا بس علمك ده مش بودرة هتحطهولي على نص كوباية مية اشربه وبعد ما انام اصحى الاقي نفسي اتعلمت. الحكاية دي هتاخد وقت، فيرضيك العيال ينصبوا عليا ويستغلوا جهلي على ما اتعلم. قطعت قلبي. لا طبعا ما يردنيش، وبعدين العيال دي اللي عندك نصابين بالفطره. تربيتي تربيه واطشه او نعمل اخلاق طبعا، بس انت برضو ما يرتكيش اني اهين تاريخ التربوي على يد مجموعه من السريحه بتوعي. ليه وانت هتهينه ببلاش؟ ده انت هتاخد عرقك يا استاذ، يعني بشرف. لا مش مقتنع. طب انا هقنعك. ياه كل ده عملتيه غصب عني، الواد مز قوي واللي قبله كان امز منه. هو كان فيه قبله؟ هو قبل اللي قبله. دي هواية بقى. ترم نفسك يا عم الشيخ، ايه هواية دي؟ انا محترفة نقابية يعني. عرفت منين؟ من الفليانة اللي انت فيها. والله مش فليانة، بس انا شايفة نفسي شويتين. طب انا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ تساعدني على التوبة، الناس هنا بيطلعوا عليا كلام مش حلو وبيقول اني ماشي بطال. الله وانت عايزه ايه يعني؟ وانت عايزه يقول عليكي ايه؟ بتقابليني مبرك دينيه؟ طب ادعي لي ربنا يغفر لي. ربنا مش محتاج وسيط، ادعي له انت. ما انا ما بعرفش. ها اتعلمي. طب خلاص هعلمني. الله اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هكون عايزك تعلمني ايه؟ الرقص. عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه. يا شيخه بعيدي طب شوي، اللي انت فيه دي اقدر اقولك ان الموضوع ما يقوس منه. يعني ايه؟ يعني الاحترام ما بيتعلمش، لازم من جواكي تحترمي نفسك فالناس تحترمك. والله حاولت كتير، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. الشيطان هو اللي بيغويكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مالك يا عم الشيخ؟ ماليش. انت عايزة ايه دلوقتي؟ عاوزاك تاخد بايدي. ها؟ خد بايدي. مش قادر. مالك يا عم الشيخ؟ انت تعبت؟ تعبت. اكدب؟ تعبت. تعبت ازاي؟ وريني كده. طب مش قادر. تعبت. انت سخنت؟ لسه واخده بالك دلوقتي؟ طب تعالى معايا. على فين؟ هدخلك الدكان عندي واقعدك تحت البنك عشان ترتاح. لا انا مرتاح هنا، سيبيني. لا هنا هتستهوى ويجيلك برد. اخد برد هنا احسن ما اولع جوه. اوعي كده يا عم. تعالى، انت خايف من ايه؟ بتنتي تخلينيش اتعصب، واستغفر ربنا خليني ساكت وحاطط لساني جوه بقي. شفتي لخبطتيني ازاي؟ قلت ايه؟ قلت استحالة، عايزني اشتغل رقاصة. انا اشتغل رقاصة؟ وفيها ايه؟ انت مش فنانة؟ انا دكتورة في الادب. ما فرقتش كتير من قلة الادب، وبعدين انا هبقى البلطجي بتاعك ونلم نقطة بقى، ويبقى لك زباين على كل شكل ولون، وتلمعي وتبقي فنانة استعراضية وتمثلي الافلام، هتبقي نجمة. طب اقولك، هديكي 10,000 جنيه في اليوم. ايه؟ 10,000 جنيه في اليوم؟ الرأس بيجيب 10,000 جنيه في اليوم؟ دي نقطة اقل زبون خليجي. قلت ايه يا ست الدكتورة؟ قلت ايه؟ قلت اني عايزة فرصة افكر. وشوية شوية تفهم الشغلانة وتلم فلوس قد كده وانت قاعد في البيت، من غير بقى ما تشتغل وتوجع دماغك، نظر يقرفك وابو عيل يجي يسبالك. انت فاهم بقى؟ مش عارف، بس بصي سيبيني فرصة فقط. براحتك، ويوم ما تحب قولي سلام. طب والشام علمه بقعه؟ هاتهولي غرفة العمليات من عناية. خلاص خلاص خلاص، بعدين نبقى نتكلم. امشي بقى امشي. طب ما تزقش. وده الكارت بتاعي، فكري وردي عليا. سلام سلام. ايه مالكم؟ واضح ان الموضوع مش سهل. فعلا مش سهل، وبصراحه انا عايزه اقول لكم على شعور غريب جالي دلوقتي. ايه؟ رغم ان انا مش محتاجه فلوس زي ما انتم عارفين، بس حسيت بالطمع لما سلفاوي عرض عليا 10,000 جنيه في الليله لو اشتغلت. وانا حسيت بالجشع لما بجع كلمتني باخد مكان الجنرال، وفكرت اني ممكن اتصل عليها برضه واستعبطها كده. الوسط ده جاي ايه مني؟ اصل انا كمان حسيت بالشهوه ناحيه البيت ده. مين؟ طب ده مش غريب ان احنا التلاته يبقى عندنا صفات ادميه؟ لا مش غريب، لان انا تحولنا لبشر، فطبيعي ان انا احس نفس اللي بيحسوه. شيطون، الجشع، فتنة، الطمع، وانا ده. ايه ده انت اتفرجت على ديفن؟ ديفن؟ انا اسف. يا جماعة لازم نخلي بالنا كويس من افعالنا، لاننا مش عايزين نبعد او ننسى مهمتنا الاساسية. انا بقول كده برضه. يبقى نلتزم بالخطة، ومحدش يندفع وراء اي سلوك ادمي مهما كانت الاجراءات. مهما كانت الإغراءات، نتعهد نحن أبناء إبليس حلزون وفتنة وشيطون الالتزام بخطتنا في هداية البشر وعدم الإنحراف خلف سلوكهم المشين. وهذا طب احنا ممكن ننجرف مرة وبعد كده نبقى نتعلم. أيوة بقى جميلة. أنا علمها بقى يا سلخاوي. يا نهار اسود، شياطيني شياطيني. الكلام ده مش لازم يتسكت عليه. نداء لابليس الكبير، نداء لابليس الكبير، ارجو الرد للاهميه. مين؟ هو حضرتك شيطان جاسوس متحول نص معفرف من منطقه يوتوب؟ مين؟ شيطان جاسوس متحول نص معفرف من منطقه يوتوب. ممكن تفضل عنه عشان تسمعني؟ ديني وقتيه، عايز ايه؟ حضرتك وانا بمارس وظيفتي في التجسس على البني ادمين، اكتشفت ان في 3 من الشياطين المتحولين في منطقتي، وكان واضح ان معهمش ترخيص، لان ما حدش بلغني من القياده الشيطانيه بوجودهم. وانت متصل بيا يا حيوان عشان تقول لي شياطين معهمش ترخيص تحول؟ لا حضرتك المشكلة مش في دي، المشكلة اللي أنا سمعته هو يوم بيقولوا نحن أبناء إبليس. بتقول إيه؟ بقول اللي سمعته منهم، وسمعت كمان إنهم في مهم. عددهم كام؟ 3 ولدين وبنت. فيهم عيل أهبل كده وبنت مزة، والكبير بيتفلسف وعامل فيها إبراهيم عيسى. بالظبط. يبقى هم إيه ولاد إيه مش كده؟ مالكش دعوة، انا عايز اعرف مهمتهم ايه بالظبط. اللي سمعته منهم ان مهمتهم هدايه البشر. اوكي سيبني دلوقتي. حسنا يا ادم، لم يكفيك ان تكون سببا في طردي من الجنه لتنعم بها انت وحواء، لم يكفيك ايضا انني حكم علي بالعذاب الابدي بينما ربحت انت النعيم المطلق. لم يكفيك أن أعيش أنا منذ بدء الخليقة إلى أن تنتهي مذموماً مدحوراً، بينما أنت الآن هانئاً مطمئن. لم يكفيك كل هذا ليأتي أبناؤك من بعدك ويكونوا سبباً في معاناة أبنائي. كنت دائماً معضلتي الكبرى يا آدم. نعم أنت مشكلتي الأبدية، فلولاك لكنت أنا الآن عزازيل المقرب من الرحمة الإلهية المنعم في الأمجاد الأولى. لكنك تأبى أن تتركني وشأنك، وصرت قدر وكأنك خلقت لشقاء. أتعلم شيئا يا آدم؟ لقد كنت أنت شيطان الذي يدفعني دائما، وإلا فما الذي دفعني للمعصية الأولى التي أخرجتني من دائرة الرحمة؟ لقد كنت أنت، نعم أنت، مخلوق أجوف خلقه الله من طين لأسجد له. رأيت أنت سبب كل معاناتي، وليتك كنت أفضل مني، فنحن لم نكن سوى مخلوقين صنعتنا قدرة واحدة. اختلفنا في كل شيء، لكننا تشابهنا في شيء واحد، المعصية. وإنني لا أتساءل الآن، ماذا إن تبدلت الأمور وقيل لك أنت أسجد لعزازي؟ هل كنت لتقبل؟ أتحداك أن تقول نعم. فمن قبل وقال نعم هم من خلقوا ليطيعوا، أما أنت فلست منهم، أنت لست مطيع يا آدم. وإلا فما الذي دفعك أن تترك الجنة بما فيها وتشتهي الشجرة المحرمة؟ قل لي يا آدم، هل أصبحت ملكا بعد أن أكلت؟ هل أصبحت من الخالدين؟ بالطبع لا، وطردت من الجنة مثلي. لماذا؟ لأنك غبي أحمق، والمعصية بداخلك تماما كما هي بداخلك، فلماذا تصبح أنت أفضل مني؟ تبا لك يا آدم، وتبا لحماقتي أيضا، فكيف لا أدرك أن سجودي لم يكن سوى امتحان لي ولك؟ كيف لم أدرك ذلك؟ كيف؟ على كل حال إن الوقت لم يفض بعد، ولن أكون الفداء الذي سيذبح ويلقى في الجحيم من أجل أن تسكن أنت وأبناء النعيم. وإن كان على سجودي فها أنا أسجد لك يا آدم، ولنرى من منا سيسكن الجحيم. اسمع ياض، منك ليه الشغل بتاعكو ده؟ ما بقاش واكل معايا. ايه العيل منكو يسرح من اول النهار لاخره وما يرجعليش غير بألف جنيه؟ ها، ده لو سرحتكم بتين شوكي هترجعولي باكتر من كده. بالراحة على العيالة استاذ. مفيش حاجة اسمها بالراحة، والكلام ده ما ياكلش معايا، والكسل اللي هما فيه ده ما بحبوش. طب هدي اعصابك. وما بحبش اللي يقولي هدي اعصابك. ومن هنا ورايح الشغل هيبقى ثلاث فترات، فترة صباحية والتانية مسائية. طب والفقرة التالتة؟ وهم نايمين. وهيسرحوا وهم نايمين ازاي؟ معرفش، يتصرفوا. الفترة اللي هم نايمين فيها دي انا اولى بيها. انت؟ ايوه انا، امال انت؟ انا اللي بخطط وبتكتك، ومن الاخر انا اللي طورت ادائهم. بتخطط ايه وبتكتك ايه انت؟ هتعملي فيها مانويل جوزيه؟ وطالما وصلت لمانويل جوزيه يبقى اسمعي بقى، انا والعيال دي خلعناكي، واللي هيطلع منهم يقول احنا اسفين بجعة هقتله. بقى كده هدايا ماشي، بس انا مش حاسكو. ايه، هتروحي تقتحمي السفارة الاسرائيلية؟ لا هدايا، انت لسه ما تعرفنيش، بس الايام بيننا. ايام بيننا؟ افلول اضربوها على بالطوب. ولا كنت بتعمل ايه في دكانة جميلة يا عم الشيخ؟ ها؟ كنت بشرح لها الموطئ. الايه؟ الموطئ يا ست سيدة، الموطئ. وده ما ينفعش تشرحه لها غير في الدكانة وتحت البنك وابوها مش قاعد. ها؟ ما ترد، رد بدل ما افضحك قدام المنطقة كلها واقول كنت بتعملوا ايه سوا. تفضحي مين يا سيدة؟ والله عيل ما بقاش الا انت كمان. قصدك ايه يا جميلة؟ والله بقى اللي على راسه بطحة، وعلى الاقل ما عنديش حنفيات سايبة بتخر على الفاضي وعلى المليان. حنفيات؟ ده انت بتلسني بقى. شايف يا عم الشيخ، عايزة تقولي ان على علاقة بمتولي السباك يرضيك؟ لا ما يرضينيش خالص، عيب يا جميل. ست سيدة من ساعة ما جيت هنا وهي انا ما شفتش عليها حاجه وحشه خالص، وبعدين ما سمعتش خالص بحكايه مطول السباك دي. يخليك ليا. بس سمعت بحكايتها مع اكرم بتاع الديش. مين قالك؟ شفته وهو بيوجه لك القمر على القمر الاوروبي. وكمان اوروبي؟ والله لاكون فاتحاكي في كل حته. وانا بقى اللي هسكت لك ومش هقول على كل الشباب اللي تعرفيهم. خلاص خلاص كده هتفضحوا بعض وانتوا الاتنين مش هتستفيدوا حاجه. ست سيد عايزه ايه دلوقتي؟ تشرح لي زيها وتركز وانت بتشرح لي. موافق. هو ايه اللي موافق؟ جميل، كتم العلم خطيئه قدام يا ست سيد. عايزاني اشرح لك فين؟ تعالى ورايا. حاضر. ده ايه ده كله؟ اللهم زيد وبارك. اتفضلي اتفضلي. كتم العلم خطيئه؟ وهو ايه العلم في كده؟ جميله اب جيتر، جميله اب جيتر. الله يخرب بيت زي افلام اللي انت طالع لي منها دي. ترجم يا بابا، ترجم يا حبيبي. انا عارف ان انت بتخونيني مع هادي. اخونك ده على اساس ايه؟ انك كنت على ذمتي؟ بقول لك ايه يا جميل، نفض لنفسك، انا مش ناقصاك. انفض لنفسي؟ هي وصلت اني انفض لنفسي؟ طب انا مش هسيبه وهقتله. اوف اوف، ما بتفهمش يعني ايه اوف؟ ما انت عارفه علامه على قدي، فاهميني نوبك فيا ثواب. ثواب اهي، دي بقى اكتر كلمه بكرهها في حياتي، ومش هفهمك، افهم لوحدك يا حمار. طب ليه بس؟ انا عملتلك ايه؟ وليه مسلطة عليا الرجالة النظيفة دي؟ عشان انا زهقت منك ودورك معايا انتهى. دي اخرتها بعد ما وصلتك للشهرة ودخلتك المجال. يعني كنت دخلتني المجال الجو يا خي؟ وبعدين انا اللي عملت شهرتي بايديا ونجميتي بنفسي، وانت كنت بتلهف نص فلوسي يا ضلالي. وانا خلاص استغنيت عن خدماتك، ولو شفتك مرة تانية هخلي الرجالة بتوعي دول يخلصوا عليك. اقولك يلا خلصوا عليك. ايه ايه، انت مش قلت لو شفتيني تاني؟ رجعت في كلامي. وبعدين انا بدفع فلوس للناس دي عشان يخلصوني من اللي عايز اخلص منهم، وبصراحة لحد دلوقتي ما شفتهمش وهم بيخلصوا على حد، وانا عايزه اشوفهم وهم بيخلصوا عليك. والنبي بلاش، والنبي والنبي يا رب ابوك يحج. ابويا يحج؟ ابويا انا يحج؟ لا يا سلخاوي، انا مش هخليهم يخلصوا عليك، عشان لو خلصوا عليك هبقى برحمك، وانا مش ناوي ارحمك. رجاله امرك، تودوا القطب الشمالي وتسيبوه هناك عريان. هيسيبوني في القطب الشمالي عريان ومن غير اكل؟ لا. مين هذول يا فنانة؟ انت جيت برضو ورايا يا بتاع البيت. بوع بيت، قلتلك بوع بيت يا فنانة، واجي وراكي لو حتى رحت المريخ. وبعدين وياك بقى، قلتلك اخواتي هنا ولو شافوك ممكن يقطعوا. انا قتيل هالجمال الازلي، وبعمل اي شيء اي شيء حتى ترضين عني. قولي لي ايش يرضيكي، تريدين اموال راح اعطيكي كل اموالي، تريدين بترول راح اعطيكي كل اباري. للدرجاتي؟ واكتر يا فنانة واكتر، انا ما شفت مثل هالجمال في عمري كله. اقول لك راح انتجلك افلام في هوليود وبوليود، وما اتركك حتى تاخدين الاوسكار، وابقى بطلة افلام مشهورة. انت بطلة من غير شيء، والصحفيين يجروا ورايا بدل بوليس الاداء، والعالم كله يشاور عليكي، ومدنا شلبي تقعد في بيتهم. وش تكون منا شلبي هذه؟ معرفش، بنت مايعة كده فكرة نفسها بتعرف تمثل. ولا منا شلبي ولا حتى مدحت شلبي، انت بتبقي فوق القمة، فوق فوق، بس ترضي عني. الناس دول من ساعة ما دخلوا الحارة وكل احوالنا اتقلبت، بقوا هما المسيطرين. فين امجادك يا سلخاوي؟ ده انت كنت تزعق الزعقة الناس تغير بناطيلها من الخوف. بنت الكلب خدتني لحم ورمتني لوح تلج. وانا هدايا بعد ما عرفته سكة الجنة منين على ايديا دول، بعد ما كان قطة مغمضة كل ما اشوفه دلوقتي الاقيه بيشرح لكل واحدة كتاب. ماشي يا ابن المفقعة. وانا انا الاستاذ بعد ما علمت اصول الصنعة، يلهف مني العيال ويشغلهم لحسابه. انا شايف انا شايف مات انت علق. انت صح يا سلخاوي، الانتقام. هو كان قال حاجة؟ ما قالش، بس انا حاسة انه عايز يقولها. خلاص، وديني لكون معرفة كل رجالة الحارة على هدايا بيعمل ايه مع نسوانهم. انا بقى انتقامي سهل، بلاغ بسيط لحد الاسم وهم حيقوموا بالواجب. وانا هروح كرافضائية واقول لهم على تاريخ الفنانة المنيل بستين نيلة، وهنزل لها كل الفيديوهات السيكو سيكو اللي صورتها لها اول ما اشتغلت معايا في الكباريه اما شميت فيها سافينوز. ما بقاش انا الحاني على زون. الحاني امتى؟ الحقوني انتوا الاتنين. انت بتجري من ايه؟ من رجالة المنطقة كلها عايزين يقتلوني. وانت بتجري من ايه؟ من الحكومة، عاملين لي كمين في كل حتة. وانت يا فتنة بتجري من ايه؟ من الشعب كله، عمالين يجروا ويقولوا الشعب يريد الفرجة الطبيعي. طب ما تيلا بقى نرجع لأصلنا الشيطاني قبل ما يجوا بقى. يلا. ايه ده؟ هو في ايه؟ احنا ما بنتحولش ليه؟ اللي بيحصل لنا يا جدعان بقى حرام. اللي بيحصل لكم ان البني ادمين انتصروا عليكم وادم كسب المعركه. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ما تقلقوش، انا الشيطان جاسوس متحول نص معفن، وعارفكم من اول يوم جيتم فيه. شيطان زينا يعني؟ طب انت تعرف احنا ما بنتحولش ليه؟ ده لان ابوك انخضع وسجن. سجد؟ برضه عملتها عليك يا بابا. طب برضه انا مش فاهم دلوقتي، ايه علاقة ان هو يسجد باننا مش عارفين نتحول؟ ده لان ابوكم لما رفض يسجد واتكبر ودخل معركته ضد ادم كان لازم يكون له سلاح، وسلاحه كان قدرته على التخفي والتشكيل، وبعد ما سجد اسلحته اتجمدت، فلا المخفي هيظهر ولا الظهر هيختفي. نهار اسود، احنا ابونا لبسنا في حيطه. طب وبعدين؟ للاسف هتضطروا تواجهوا مصيركم بنفسكم. يا لهوي، شياطين؟ مديني قلت ده شغل شياطين. يا ابن الكلب، انت اللي عملت فيا كده، انت اللي وزفني كل ده. ايوه شياطين، بس هل هما اللي عملوا فيكوا كده فعلا؟ انا الشيطان هو اللي وزني وزني وخلينا اسرح العيال يسرقوا الغلابة. لا بقولك ايه، لا بجع، انا لما قابلتك كنت بتسرح العيال، واللي بيسرقوه كنت بتاخديه في جيبك وترمي لهم اللي ياكلهم عيش حاف. انا بريء منك يا بجع. العالم دي اللي كانت اللهم احفظنا عامله فيها رقاصه هي اللي وزتني وعرفتني طريق الشر، وهي وامثالها اللي خلوني افتري على خلق الله بدل ما اطلع باشمهندس ولا دكتور ولا حتى قاضي. وانا برضه يا سلخاوي اللي قلتلك تعالى اعرض عليا اشتغل رقاصة، ولا لما القرش جري في ايدي طمعت زيادة فيا، ده كان بسببي. لا يا حبيبي فوق، انا معرفكش وبريئة من ذنبك. وانت يا جميلة، انا برضه اللي عرفتك على جميل وعلى اللي قابله واللي قابل اللي قابله. الصراحة لا، بس كان واحد ابن كلب معفرط قبلك هو اللي جواني، وانت جيت كملت عليا بحلاوه دي ودقنك وعملت عليا دور شيخ الشيوخ. لا يا ماما فوقك، فكري كويس، لو كان ابوكي تشهد اني كنت بحاول ابعد عنك وانت اللي غوتيني، انا بريء منك. بصوا بقى، المعاشرات للبني ادمين سنين طويله عايش بينهم متخفي في شكل بني ادم زيهم عرفتني حاجات كتير عنه، ولاني اصولي شيطانيه فبقيت نص انسان ونص شيطان، واقدر اقول لكم المشكله فين. المشكله يا حضرات ان الشيطان بيغوي انسان لان دي مهمته في الحياه، بس للاسف هو بيغوي انسان وهو اصلا عنده كامل الاستعداد للانحراف، بس مستني اللي يشجعه. يعني لو الانسان وقف وقال لا بعزيمه واصرار الشيطان مش هيقدر يعمل له حاجه. الموضوع بسيط يا سامي، بس احنا نفهم، قليل اللي بيفهموا وأقل اللي بيقتنعوا وأقل منهم اللي بينفذوا، لأن هي دي سنة الحياة، هنفضل عايشين في صراع ليوم الدين.